نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: قوله المفارق للجماعة، هل يستدل به على قتل الخوارج لأنهم خرجوا على الجماعة؟ الخوارج يقاتلون، ويعني والكلام في كفرهم مختلف فيه، منهم من يقول أنهم كفار ومنهم من يقول أنهم ليسوا بكفار، ولكنهم بخروجهم على الناس ومقاتلتهم فإنهم يقاتلون، مثل الصائل الذي يصال فإنه يدفع ضرره بأن يقاتل. ويعني ومن ارتد عن دينه فهو مفارق للجماعة، مفارق جماعة المسلمين، لأنه خرج من أن يكون منهم بكونه يرتد ففارقهم وصار من أهل الكفر بدل ما كان من الإسلام. والخوارج يعني كونهم مرتدين أو كونهم كفار هذا في خلاف بين أهل العلم، ليس محل اتفاق، ولكنهم يقاتلون من أجل يعني دفع شرهم ومن أجل السلامة من ضررهم، وأنهم إذا قاتلوا فإنهم يقاتلون، وأما إذا لم يقاتلوا فإنهم يدعون ويبينون ويبصر لهم، مثل ما حصل لابن عباس رضي الله عنه، فإنه ذهب إليهم وناظرهم ورجع كثيرا منهم. هل تأثم المرأة إذا علمت أن لها أخا من الرضاعة ولم تكشف أمامه ولم تزر وعاملته كمعاملة الأجانب؟ أبدا لا تأثم، ولكن يعني لأن هذه تكون في المحرمية وتكون يعني في يعني عدم الزواج، وأما يعني الأمور الأخرى التي هي التوارث وما إلى ذلك فهذه لا علاقة للرضاع فيها، لكن الأمر في ذلك واسع، إن يعني كشفت له أو اتصلت به فذلك حق، وإن لم تفعل فإنه لا شيء عليه.